قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم، يكثر عن القاسم بن أسبغ، قال أخبرنا ابن وضاح وهو إمام صاحب كتاب البدع والنهي عنها، قال أخبرنا محمد بن معاوية الحضرمي قال سئل مالك، مالك بن أنس، وأنا أسمع عن الحديث الذي يذكر فيه طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقال ما أحسن طلب العلم ولكن فريضة فلا، وتقدم تأويله. وذكر عبد الملك بن حبيب أنه سمع عبد الملك بن الماجشون قال سمعت مالكا وسئل عن طلب العلم أواجب؟ فقال أما معرفة شرائعه وسننه وفقهه الظاهر فواجب، أما معرفة شرائعه وسننه وفقهه الظاهر فواجب، يعني فيه تفصيل منه ما هو واجب منه وغير ذلك منه لمن ضعف عنه فلا شيء عليه. السند الذي قبل هذا أصح من هذا، وهذا التفسير جيد. هكذا ذكر ابن حبيب بن حبيب، ولا يشبه هذا لفظ مالك ولا معنى قوله والله أعلم. ولهذا ابن عبد البر انتقد هذا القول، يعني لفظ مالك خلاف هذا. وتفصيل ابن حبيب عبد الملك بن حبيب تفصيل جيد الذي نقله عن مالك عن طلب العلم ما هو واجب ومنه ما دون ذلك. قال أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أسبغ قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أبو الفتح نصر بن المغيرة قال قال سفيان، يعني ابن عيينة، طلب العلم والجهاد فريضة على جماعتهم، ويجزئ فيه بعضهم عن بعض، وقرأ هذه الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذا كلام صحيح على المعنى الذي ذكره عبد الملك بن حبيب وساقه عن إلى مالك. فطلب العلم والجهاد فريضة على جماعتهم، إذا تركوا ذلك أثموا، لو تركوا طلب العلم جميعا أثموا، ولو تركوا الجهاد جميعا أثموا. ويجزئ عن ذلك بعضهم، يكون من فروض الكفاية من قام به، إذا قام به بعضهم سقط عن الآخرين. هذا على معنى إقامة قضاة وتهيئة أهل علم وإنشاء أهل فتوى وتخريج من يقوم بواجبات أمور بأمور الدين. من هذه الأمور المهمة العظام. فإذا فتروا عن ذلك واحتاجوا إلى مفتي ولم يجدوا مفتيا، وإلى قاضي وما معه إلا الميزان فوق رأسه، ومعه إلا قانون يمشي عليه بغير علم، واحتاجوا إلى أمور مهمة من دينهم لم يوجدوا هذا الجانب، أثموا. وعلى هذا فإنما يقوم به أهل السنة من أنفسهم احتسابا يعتبر من أعظم القيام بواجبات عظيمة ترفع إثما عن الأمة، من جانب الفتوى وجانب الردود على المبتدعة. هذا واجب، الرد على المبتدعة واجب لبيان دين الله والحفاظ عليه والصيانة له. وهكذا القيام بالتعليم الصحيح وشؤون المساجد، أعني من حيث العناية بها بالمساجد، والعناية بعلم الحديث وفنون كثيرة، كل هذه من واجبات الأمة أن يقوموا بها، فإذا تركوا ذلك أثموا. فيسر الله للسنة للقيام بهذا الواجب رفعا لهذا الإثم ودفعا لهذا الشر، وهذا من فضل الله سبحانه. واجب عليهم أن يقولوا جزاهم الله خيرا إذ رفعوا عنا ثقلا عظيما وقاموا بجهد كبير وعلموا المسلمين

بالأعمال والخلود في الآخرة، لأهل السعادة بالإيمان والطاعة في الجنة، ولأهل الشقاوة بالكفر والجحود في السعير حقا. نعم، الشد لأهل الشقاوة بالكفر والجحود أنهم من أهل السعير، وأن القرآن كلام الله وما فيه حق من عند الله يلزم الإيمان بجميعه واستعمال محكمه، وأن الصلوات الخمس فريضة ويلزمه من علمها علم ما لا تتم إلا به من طهارتها وسائر أحكامها. إذن هذا يحتاج إلى تفقه. إذا كان هذا لا يسع المسلم جهله من هذه الأمور، كثير الناس يجهلون هذا. أين الله؟ يقول في كل مكان. ممن هو قد درس سنين في بعض مدارس المسلمين، ممن يقال عنه دكتور، وأن صوم رمضان فرض يلزمه علم ما يفسد صومه وما لا يتم إلا به، وإن كان وكل فقرة عند التفريع تتوسع. إنما نحن نسردها باعتبار أن هذا الذي لا يسع المسلم جهله لا يجوز أن يجهله المسلم، وما لا يتم إلا به، إن كان ذا مال وقدرة على الحج لزمه فرضا أن يعرف ما تجب فيه الزكاة ومتى تجب وفي كم تجب، ولزمه أن يعلم بأن الحج عليه فرض مرة واحدة في دهره إن استطاع السبيل إليه، إلى أشياء يلزمه معرفة جملها ولا يعذر بجهلها، نحو تحريم الزنا، تحريم الخمر وأكل الخنزير، تحريم أكل الخنزير والميتة والأنجاس كلها، والسرقة والربا والغصب والرشوة في الحكم، والشهادة بالزور، وأكل أموال الناس الباطل وبغير طيب من أنفسهم، إلا إذا كان شيئا لا يتشاح فيه ولا يرغب في مثله، وتحريم الظلم كله، وهو كل ما منع الله عز وجل منه ورسوله، وتحريم نكاح الأمهات والبنات والأخوات ومن ذكر معهن في القرآن السنة سورة النساء في غيرها، وتحريم قتل النفس المؤمنة بغير حق. هذا لا يسع المؤمن جهله، هذا لا يجوز للمؤمن أن يجهل مثل هذه الأمور. وما كان مثل هذا كله مما قد نطق به الكتاب وأجمعت الأمة عليه، ثم سائر العلم وطلبه والتفقه فيه وتعليم الناس إياه وفتواهم به في مصالح دينهم ودنياهم والحكم بينهم فرض على الكفاية. المرتبة الأولى فرض عين، ومعنى فرض عين أنه لا يسقط عن أي مكلف من المكلفين، يجب على كل مكلف أن يتعلمه، هذا معنى فروض العين، يجب على كل مكلف أن يؤديه وأن يقوم به. المرتبة الثانية فرض كفاية، وهو ما تذكرناه قبل بالأمس وكرره هنا، وهو طلب العلم والتفقه فيه وتعليم الناس إياه وفتواهم في مصالح دينهم، وكذلك أيضا الحكم به بينهم بحيث القضاء والمحاكم وما إلى ذلك، فرض على الكفاية يلزم الجميع فرضه، فإذا قام به قائم سقط فرض عن الباقين بموضعه، لا خلاف بين العلماء في ذلك، وحجتهم فيه قول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فألزم النفير في ذلك البعض دون الكل، ثم ينصرفون فيعلمون غيرهم، والطائفة في لسان العرب الواحد فما فوقه. لو وجد بلد من بلدان مثلا على حد هذه الدول ما اعتنوا ببلدهم حتى يجدوا له قضاة ويجدوا له مفتين، أيأثمون؟ يأثمون. يجب أن يفرحوا إن قام أحد بفتوى علمية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا على طريقة برنامج أولي العلم، فإنهم أولو الجهل. شيعة يا إخوان، ساق من الأحاديث وساق من الأدلة إلى هذا الموضع، ثم أتى بخلاصتها وبزبدتها وبما ينبني عليها. إلى هنا حفظكم الله.